أما القضية الثانية فلا يمكن أن نتجاوزها، هي قضية بلدنا الجزائر وما أضرتنا الجزائر. الجزائر قطعة من بلاد الإسلام، فيها نبتنا وعلى حبها أيها الناس نبتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمها وأن يرحم أهلها، إنها تمر بفترة عصيبة لا ريب في ذلك ولا شك. هذه المرحلة هي من المراحل الأكثر حساسية في تاريخ البلاد، فلا بد أن نتريث، ولا بد أن نتفكر، ولا بد أن نتروى، ولا بد أن نتأنى في الأمور كلها قبل أن نقول وقبل أن نفعل. عباد الله، وبهذه المناسبة أوجه كلمتي لهذه الأمة، لهذا الشعب، احذروا أن يلعب الناس بعقولكم، احذروا أن تركنوا إلى الشر أو إلى الغرب طرفة عين. كما أقول لمن يحكمون هذه البلدة، احذروا أيضا أن تركنوا إلى الشرق أو إلى الغرب، هي قضيتنا نحن، هي قضيتنا نفوقها بأنفسنا وفينا من العقلاء. من يقدر على هذا بإذن الله تعالى في تدريب العقلاء يستطيعون أن يقودوا البلدة إلى بلد أمان وإلى شرق سلامة، فإياه أن يكون جميعا بإذن الله حكام محكومين. أن تستعينوا يوما ما بهؤلاء الذين لا يحبوننا، الذين قال فيهم ربنا عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يريدون خيراتنا، يريدون أرزاقنا، يريدون هذه الجزائر الطيبة المسلمة أن يفتكوا بدينها، أن يفتكوا بمبادئها. فلتحذر جميعا مغبة السقوط في هذه الأخطاء الخطيرة والأخطاء القاتلة. عباد الله، أعود وأقول أسأل الله تبارك وتعالى، أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته السمية العلى أن يرحمنا وأن يرحم أهل الجزائر الكريمة، أن يرحم هذه البلدة، أن يجعلها بلدة آمنة طيبة مطمئنة مستقرة وسائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله تبارك وتعالى أن يولي علينا خيرنا، أن لا يولي علينا شرنا. اللهم من أراد بالجزائر خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالجزائر سوءا وشرا فخذه أخذ عزيز مقتدر واجعل تدبيره تدبيره يا رب العالمين. اللهم أنت لنا تقواها، لكن أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن ضرب الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. أسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا وعلى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن يفرج كرب أهل المكروبين، أن ينفس هموم المهمومين، إنه خير مشكور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.